عندنا حروف كانت العرب وحتى نهاية القرن الأول الهجري كان بينطقوا الهمزة ولكن لا يعرفون لها صورة في الخط. يعني خدوا بالكم من المعلومة دي عشان تعرفوا الفرق ما بين الناس اللي بتقولك عندنا الحروف 28 وعندنا الحروف 29. ليه هم قالوا 28 وليه ناس بتقول 29؟ خدوا بالكم من القصة من الأول يا جماعة. هي أم عمر، هي أم عمرو السمعاني بتقول لكم الأعداد دي إيه؟ يا الله، هم مش سامعين القناة؟ طب خليهم يخشوا يا بنات القناة. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنا هنزل وأشوف. طيب هم كده خلاص سمعوا. طيب احنا بنتكلم ليه في اقوال بتقول ان الحروف 28 وفي حروف 29. احنا عايزين نفصل في الحتة دي. بنقول يا بنات ان احنا مثلا كانت العرب وحتى نهاية القرن اللي هو الاول الهجري، انتوا عارفين طبعا ان كان في ايه القرن، انتوا عارفين اللي هو الاول الهجري بكده ينتقل للقرن اللي كانوا فيه الصحابة يعني ولا شكرا. الله عافاك يا اخت ام عمرو، ربنا يعافيك حبيبتي. ماشي اتفضل. فكانوا عندهم بينطقوا الهمزة وما كانوش عندهم صورة ليها في الخط. يعني ايه؟ اذا كانت الكلمة مهموزة مثلا بيروحوا يستعيروا لها صورة الألف. مثلا واحنا مثلا هيكتبوا همزة مثلا عاملين كلمة ايه؟ نشأ. نشأ النطق هنا ايه؟ في اخر الكلمة بعد الشين المفروض همزة. طيب هما ما عندهمش رسم كتابي لإيه؟ للهمزة. طب هما كانوا نعمل ايه؟ طيب نستعير لها حرف. فكانوا بيستعيروا لها اللي هي ايه؟ الالف ساعات، يعني بيكتبوا الالف مكانها، يعني يكتبوا بدل ما يكتبوا نشأ يكتبوا نشأ بس وينطقوها ايه؟ بصوا كده يكتبوا نشأ بس. طيب نطق الكلمة دي ايه؟ طبعا هم عرب اقحاح، الطريقة بتاعتهم الطبيعة اللي هم ايه؟ عارفين الحروف وعارفين تصريف ال يا الله كده كده صوت. انا كده مش عارفه اشرح الدرس ولا هكمل كلمتين على بعض. نرجع تاني نقول هما كانوا بيكتبوا مكان الهمزه ايه؟ الف. بدل ما يكتبوا نشا يكتبوا ايه؟ نشا بس. كانوا بيستعيروا اذا النطق هنا في كلمه نشا النطق لمين؟ للهمزة وليس للألف. الألف هنا كده كان استعارة. ها كده استعارة يعني ايه؟ بيستعير الصوت. طيب لما يكون مثلا ايه دي مثلا لما يقولوا ايه ان الهمزة قبلها مفتوحة وهي مفتوحة. طب لو هو مثلا قبلها مضمون يؤمنون يؤمنون ها يستعيرها صورة الواو، يستعيروا ليها صورة الواو، يعني بدل ما يكتبوا يؤمنون يكتبوا ايه؟ يؤمنون، يكتبوا ايه؟ يا الله أنا كتبتها فين؟ طب ركزوا بقى في الكلام بقى لو سمحتوا، يكتبوها كده يؤمنون، لكن ينطقوها همزة. كانوا ينطقوها همزة، طب ليه كانوا يكتبوا يؤمنون وما يكتبوش يؤمنون؟ ما عندهمش صورة للهمزة، عندهم نطق بس. لكن الكتابة ما كانش ليها ايه رمز متعارف عليه. طيب لما كان مثلا كان قبلها يبقى كسور مثلا زي بئر بئر ها كانوا يكتبوها ازاي؟ ها كانوا يستعيروا ليها صورة الياء لانها قبلها مكسور، اي يكتبوها بير زي ما نجلاء كتبتها، الاخت نجلاء كتبتها. كانوا يكتبوها ايه؟ بير بس على نطق ايه؟ الهمزة بئر ماشي خلاص. طيب هما اصلا انتوا عارفين ان هما كانوا بيعرفوا الفرق ما بين الباء والياء والتاء والحاجات ديت، لان هما اصلا في الاساس كانوا بيكتبوا جسم الحرف، لا كان عندهم نقط ولا كان عندهم الهمزة ولا كان عندهم فتح وضم وكسر، ما كانش عندهم الحاجات دي، كان مجرد كتابة جسم الحرف فقط. فكانوا بيكتبوها بس كده، وايه ويعني مثلا كده مثلا، ويروحوا كاتبين كده مثلا يعني، وهكذا بدون نقطة وبدون اي حاجة. المهم ان هم ما عرفش اكتبها. طب المهم ان هم كانوا يكتبوها دي، وكانوا يستعيروا صورة الياء لمين؟ للهمزة. فاذا لو كانت هي بقى مكتوبة على السطر، لو هي مثلا زي ما احنا نكتب كده، ايوه ده مثلا احنا كده خلاص يعني عرفنا ايه ممكن يستعيره، الالف او الواو او الياء. طب الهمزه بقى اللي كانت بتكتب على السطر، كانوا بيحذفوا الهمزه من ايه؟ من الخط، ما تتكتبش زي كلمه قران. قران ها المفروض تبقى ايه؟ القاف الراء همزه الف نون، قران هنا الهمزه تبقى ايه؟ هنا بقى فهي كانوا يحذفوا بقى ايه اللي تبقى مرسومه على السطر دي، كانوا بيحذفوها خالص، ما كانوش بتبقى، كانوا بيكتبوها قران، كانوا يكتبوها ايه؟ قرآن بس كده. لكن النطق ايه؟ معروف قرآن. خلاص كده يا بنات؟ ما هي اصبحت الحروف المكتوبة انقص بواحد من الحروف المنطوق، صح ولا لا؟ يعني انا لما انطق الحروف كلها عندي، لو انا كده المنطوقة كلها مثلا، لو هندخل مثلا الالف وبعدين معاهم هتبقى ايه؟ 29. طب يا مكتوبه المكتوبه هتبقى كام؟ انقص بحرف هتبقى كام؟ 28، صح كده؟ وده لزياده ايه؟ الحرف ده. يبقى اذا صوره الحروف، خدوا بالكم بقى من كلمه ابجديه وهجائيه. الهجاء جاي من ايه؟ من الهجاء، من الصوت. يبقى احنا ايه دلوقتي هنقول الحروف المكتوبه، المكتوبه اللي هي سميناها الابجديه. ها الحروف المكتوبه كام؟ 28 حرف. تبدا بألف اللي هي ايه؟ دايما نكتب ايه؟ الف في اول السطر، في اول الحروف الابجديه نكتب الف. بيسموها الالف دي، احنا طبعا عندنا في الحروف اللي هي لما نيجي نقرا كده مثلا الحروف الابجديه نروح كاتبين في الاول، اول الحروف الف كده وبعدين ما وبعدين ايه التاء وهكذا، ماشي. لكن هي ما كانتش بترسم عليها الهمزه دي، كانوا بيكتبوها بس ايه؟ الف كده بس وباء وايه وتاء بس، ما كانش بيرسم طبعا عليها الهمزه. فكانت الالف دي هي اللي متصدره الحروف، دي همزه ولكن هي همزه مجازا. ليه همزه مجازا؟ يعني عند الناس اللي بيكتبوا، بصوا خدوا بالكم دلوقتي انا هقسم من ناحيه الكتابه ومن ناحيه النطق. يا الله كده يا محبه خلاص. طيب من ناحيه الكتابه يا بنات هنقول ان احنا ايه؟ قلنا الالف اللي هي متصدره الحروف هيسموها همزه مجازا. ليه همزه مجازا؟ لان هم عندهم لما بيكتبوا الهمزه بيكتبوها على شكل الالف او الواو او الياء او يحذفوها، فاذا الهمزه عندهم مش حقيقيه في الكتابه. لكن مين الحقيقي في الكتابه؟ مين اللي بيكتبوها على حقيقته؟ مين اللي بيكتبوه حقيقه في الكتابه؟ الالف. فإذا سموها ألف، ها؟ سموها ألف ويكتبوها إيه؟ ويقولوا عليها همزة مجازا، ده في الكتابة. طيب الحروف بقى بيقولوا عليها ألف، ليه بقى؟ عشان بصوا خدوا بالكم، ساعات نقول إيه؟ ألف القطع، همزة قطع، ألف الوصل، همزة وصل. ليه بنقول عليها همزة؟ ليه ناس دايما تقول همزة وليه ناس دايما تقول ألف؟ ها؟ محدش سأل نفسه ليه؟ على فكره ما فيش اي فرق دلوقتي في حالتنا احنا دلوقتي بعد ما وجدت صورة الهمزة والكلام ده كله، مفيش أي فرق في النطق، مفيش أي فرق. انت بتبقى عارفة الألف وبتكتبيها همزة ومكتوبة ومنطوقة وكل حاجة. فلو قلنا عليها ألف لا بأس، لو قلنا عليها همزة لا بأس. ها حد فاهم حاجة أنا بقول أنا بقولها دي؟ ساعات ننطق نقول همزة وصل أو ألف وصل أو ألف قاطع أو همزة قاطع. نعم دلوقتي، لأن هو واحد دلوقتي. ليه واحد دلوقتي يا أختي سارة؟ لأن دلوقتي بقى عندنا شكل الهمزة، فدلوقتي هو واحد. لكن هم في أيام كتابة العرب والقرن اللي هو قبل اختراع سورة الهمزة كان في فرق. لأن المكتوب عندهم ألف، يبقى بالنسبة لهم نطق الهمزة ده إيه؟ مجازي. هم أهل كتابة، أنتوا عارفين طبعًا إن في أهل كتابة وفي أهل نطق. كل الناس كانوا بيقرأوا العربية، وكل الناس كانوا بي بي بي بي بيعملوا عارفين عملية الصرف والعملية النحوية بتاعت الكلام كلها، وأه عادي ما كانش في أي مشاكل. لكن قليل جدًا اللي كان بيكتب إيه؟ كان بيكتب الهمزة. أيوه، فلذلك كانت الهمزة بالنسبة لهم دي مجازية في الكتابة. طيب نتكلم على الحروف المنطوقة. كم حرف كتير اللي هي نسميها الحروف الهجائية، نسميها الحروف، ودي تعد كم حرف؟ 29 حرف. تبدأ بهمزة، لما أجي أنطق بقى المفروض النطق بتاعي بقى جهاز النطق هيطلع حرف ايه؟ الهمزة. لكن هيسموها اللي هم اهل النطق هيسموها الف مجازا، هيسموا يعني لما نيجي ننطق بس المتصدر الحرف اللي هو متصدر الحروف الهجائية هنقول عليه ايه؟ الف. لكن هو اصلا المنطوق بتاعه ايه؟ همزة. يبقى الالف دي مجازية ولا حقيقية عندهم؟ مجازية. مجازية هي مرسومة ألف، لكن المنطوق عندهم ها إيه يا جماعة؟ يبقى الهمزة إذا تصدرت مفيش صوت. احنا بقى في بداية القرن يعني العالم ليه اللي هو الخليل بن احمد الفراهيدي شيخ سيبويه، الخليل ده ابن احمد شيخ سيبويه وصاحب كتاب العين، فاختصوا الهمزة على شكل رأس العين. رأس العين انتوا عارفين طبعا الهمزة بتاع دي العادية بتاعتنا دي، كتب كلمة عيني كده وراح ايه حذف الايه جزء العين من تحت وساب راسها بس، دي ايه راس العين. يبقى مين اخترع شكل الهمزه اللي هو ايه؟ الخليل بن احمد الفراهيدي. فاصبحت بقى الهمزه المنطوقه مكتوبه، وتصدرت بقى ترتيب الحروف سواء ابجديه او هجائيه، وبقت معروفه حقيقه. ورجعت الألف لوحدها في ترتيب حروف الهجائية بين الواو والياء. الألف كحرف الألف نفسه وضع بين إيه في الحروف ترتيب الحروف الهجائية بقى. ماشي؟ بين الواو والياء. فلذلك تلاحظي الحروف الهجائية أولها همزة والصورة إيه؟ تحتها ألف. دي همزة. لكن الألف نفسها وضعت بين الواو والياء، وانتوا عارفين طبعا ان دائما الالف ساكنه لا تنطق لوحدها، فلذلك اختار ياها حرف يحويها وهو الحرف ايه؟ اللام. حرف اللام. ماشي يا بت؟ فهي بقت ايه؟ لام الف، بقت لام الف، هو حرف هي الف كده وبعدين اختار ليها حرف لام، بقت ايه؟ لام الف. طيب انا سمعت الشيخ ايمن يقول لك هنا في معلومه، لماذا اختار الالف؟ اصل هي فكرنا لماذا اختار اللام؟ لذلك بص ده يعني ايه شيخ ايمن قال ده رد جميل، رد جميل ليه؟ فاكرين الهمزة اللي هي علامة الوصل؟ لا عريف، لام التعريف لما كانت ساكنة. وانتوا عارفين ان العرب، العرب ده بقى من اصل لام التعريف اللي هي اللام نفسها، اللام لام التعريف مش الف لام هو التعريف، لا لام التعريف اسمها لام التعريف. طب لام التعريف اصلا ها ساكنه، وانتم عارفين ان لام التعريف ان العرب لا تبدا بساكن، فلذلك جابوا همزه وصل قبلها متحركه بحركه ايه الفتح حتى نستطيع نطق اللام الساكنه اللي هي بتاعت لام التعريف. يبقى اذن على اعرف كلمه مثلا نروح مدخلين على لام التعريف. طب لام التعريف حركتها ايه؟ دي ساكنه. طيب مش هينفع نبدا بساكن، فراحوا مدخلين عليها حرف ها علشان نقدر نتمكن هو الحرف ده جاي منين. الحرف يا جماعه مش جاي كهيئته حرف، لا الحرف جاي عشان يحمل حركه، ما هو بتقول لك لا تبدا بساكن، يبقى اذا لابد ايه ان يكون قبلها حركه، والحركه ممكن ان هي تدخل كده لوحدها من غير ما يحملها حرف، صح ولا لا؟ طيب اي حرف هيحملها؟ اي حرف؟ طبعا من اجماع العلماء اختاروا الهمزه، اختاروا الهمزه ماشي، وهي مثلها مثلها يبقى همزه القاف. هي جت هنا العمل معين اللي هي النطق ايه اللام، مثلها في النطق زي همزه القطع بالظبط، ونفس المخرج ونفس الاداء خلاص. لا دائما همزه الوصل متحركه، عمرها ما هتسكن ابدا، دائما متحركه، اما فتح او ضم او كسر، لكن مع لام التعريف دائما مفتوحه. فهنا قلنا هنا لما يعني العلماء قالوا بقى كده يعني تفسير من ضمن يعني الشيخ ايمن قال لما هي الهمزه نجدت اللام وساعدتها في عمليه النطق، فكان رد الجميل ليها في مين؟ لما في الالف بقى، في الالف هنا برضه ايه مش هنقدر من ايه ننطقه، صح كده؟ ايوه. فهنا راحوا ايه اختاروا اللي هي اللام تكون برضو تقوم برد الجميل في الالف، فتيجي ايه قبل الالف. وكمان شكلها هنا يا جماعه برضو من ضمن الكلام اللي اتقال يعني ان شكل اللام كده شكلها شكل كرسي، يعني تقدر ان الالف تبقى يعني تبقى ايه فوقيها بالظبط، زي الهمزه لما كانت ايه كرسي للهمزه كده. فبرضو اللام شكلها ايه شكلها شكل الكرسي كده، الالف تقدر ايه تتحط عليها كده، يعني تبقى شكلها ظريف. طيب ده كمان ممكن نقول كده من باب الدردشه يعني، بس العلماء قالوا ان هي خلاص وضعت الالف بين والياء بعد بعد جاي دوار مفتوحه قبلها، فتنطق لام الف وتكتب اللام الف زي ما احنا كتبناها كده خلاص. خلاص كده يا بنات، خلاص عرفنا بقى كده ليه الحروف بقت كانت 28 وبعدين في ناس بيقولوا 29 وبعد كده دلوقتي المتعارف دلوقتي والموجود ان هو اسمها ايه دي 29 بزيادة حرف الالف بين الواو والياء. طيب يبقى كل ده كان في سطر واحد، كنا عايزين نعرف بس يعني ايه ليه قلنا ان عدد الحروف الهجائية. بصوا بقى لما انا بقولك حروف الهجاء عددها 29 حرفا، كل حرف منها خدوا بالكم بقى كل حرف من الحروف الهجائية دي لها دلالة صوتية تميزه عن غيره. يا الله. ايوه يا حبيبتي النت علق معايا. طيب نرجع نقول، ما هي فائدة المخارج للحروف؟ انتوا عارفين الفايدة، فائدة المخارج للحروف ان هي بمثابة الموازين، تعرف بها مقادير الحروف فتتميز عن بعضها. يعني ايه بمثابة الموازين تعرف بها مقادير الحروف فتتميز عن بعضها؟ احنا قلنا قبل كده ان كل الحروف دي عبارة عن قوالب التي تتشكل فيها اصوات الحروف، يعني كل حرف هو قالب يتشكل فيه ايه؟ الصوت. خلاص. ويبقى اذا العمود الاساسي حتى تتميز الحروف في السمع عن بعضها هو مين؟ المخرج. هو ايه المخرج؟ لان لو تغير المخرج هيغير صوت الحرف، وبالتالي هيتغير مدلوله. ماشي. مثلا لو احنا قلنا حرف كلمة قال، هنقول ايه؟ قال. واعتمد الصوت هنا مش على مخرج القاف، لا هيعتمد مثلا على مخرج الخاء، يبقى النطق بتاعه ايه؟ هتخرج الكلمة ايه؟ خال. هتخرج الكلمة ايه؟ خال. يبقى مدلول الحرف اتغير ولا لا؟ صوت الحرف اتغير ولا لا؟ اتغير نتيجة ايه؟ انا سبت القاف، مخرج القاف، واعتمدت على مخرج مين؟ الخاء. يبقى اذا انا لو اعتمدت على القاف هتطلع قال زي ما انا عايزه، صح كده؟ هتطلع قال زي ما انا عايزه. طب لو انا اصلا كمان ادي من ناحيه المخرج، يبقى انا لو غيرت المخرج هيتغير صوت الحرف، ده اكيد. طب لو انا مثلا قلت قال قال، ها كتير من الاخوات بتسمعوهم بيقولوا كده، قال قال، هي ايه حرف القاف؟ طب ما هنا اهو مش خاء ولا حاجه، بس ايه اللي حصل في قال قال؟ لا مش كالة، لا انا ما قلتش كالة، ما قلتش كالة، انا قلت قال قال. ايه؟ لا لا لا مش كاف. ها ايه اللي اتغير؟ ايوه ايوه بدلت همس القاف، بدلت جهر القاف بالهمس. نعم. يبقى اذا برضو ده دليل على عدم ضبط ايه؟ مخرجها. يبقى صفاتها اتغيرت، يبقى برضو اتغير ايه؟ مخرجها. يبقى مخرج الحرف هو بمثابة الموازين، تعرف بها مقادير الحروف فتتميز عن بعضها. يعني ايه؟ يعني يوضع فيه الصوت بمقدار معين، يوضع فيه الصوت بمقدار معين. المقدار ده مين اللي بيحدده؟ مين اللي بيحدده؟ شكل المخرج. المخرج هو اللي بيقول لي انا عايز مقدار قد كده، انا عايز صوت قد كده. ماشي. يعني بس لو زدت هيبقى خلق غلط. ايوه خلقت ايه؟ المخرج اللي سميناه طبيعة المخرج. يبقى بحسب مقدار المخرج بيتشكل صوت ايه؟ الحرف المولود فيه. ماشي كده يا بنات؟ خلاص. يبقى حسب مقدار المخرج ها يتشكل صوت الحرف المولود فيه. طيب والحرف، والحرف هو صوت اعتمد على مخرج. يعني عمري ما هسمع صوت الحرف الا لما يكون في مخرج، ولا يتحول هواء الزفير الى صوت الا بالاعتماد على مخرج، وبحسب طبيعة هذا المخرج ومكانه داخل الفم والحلق، وبتكون كميته، وبتكون كمية الهواء التي توظف لحمل، صح كده؟ فالمخرج هو القالب المشكل للصوت وهو الميزان الذي يعني مقدار الهواء اللازم لإنتاج هذا الصوت. فهمنا ما هي فائدة المخارج للحروف؟ دي أول نقطة. والعدة تاني، لا انا لسه ما اتكلمتش على فائدة الصفات، انا كل اللي بتكلم عليه فائدة المخارج. ماشي حبيبتي، اتضح الامر عندكم؟ قلنا ان ان المخرج ده هو القالب الذي يوضع فيه الصوت. ثواني بس، القالب هو الذي يوضع فيه الصوت، يعني القالب هو المشكل الذي يستقر فيه انعاش كل الصوت. ماشي كده، فتتميز الاصوات الحروف حتى لو كانت متحدة في الصفات. خدوا بالكم، يعني ممكن تكون في حروف صفاتها تشبه بعضها، لكن المخارج لابد ان هي تكون مختلفة. ماشي كده، سواء قاربت او ايه. طيب ماشي كده، طب فبحسب مقدار هذا القالب، حسب مقدار اول قالب بتقول ايوه، فتتميز الصفات المختلفه. حتى ان اتحدت، تكملي بقى، حتى ان اتحدت صفاتها صوتها وتقاربت مخارجها، يبقى القالب هو الاساس. القالب هو اللي يميز الحروف عن بعضها، حتى لو ان الحروف دي اشتركت في صفات معينة وتقاربت مع بعضها. فهمتوني؟ يعني كملي جملة كده يا سارة. فالقالب هو اللي اول حاجة يعني مشكل الحرف. القالب هو مشكل الحرف ومشكل الصوت قصدي، وهو الميزان اللي بيزن مقدار الهواء اللازم لإنتاج هذا الحرف أو هذا الصوت. ها، وقول تاني، المخرج هو إيه؟ هو القالب، ها، المشكل للصوت، أدي واحد. اتنين، وهو إيه؟ الميزان اللي بيزن مقدار الهواء اللازم لإنتاج هذا إيه؟ الصوت. يبقى ده معنى او فائدة المخارج للحروف. فائدة المخارج للحروف، لما قلنا فائدة معرفة الصفات للحروف. لو انا قلت دلوقتي زي مثلا ايه، لما قلت في البيت التاني لو القاف طلعت مهموسة، ايوه لازم هو نعم، لو القاف مهموسة بدل ما تبقى ايه مجهولة، فهذا دليل ايضا على عدم ضبط الصفة، يبقى برضو دليل على عدم ضبط مخرجها. فالصفة هي بمثابة النقد الذي يميز المخرج الجيد من المخرج الرديء، او هي الحافز على صحة الحرف. لو انا طلعت صفة كان صفة، اذا برضو الاساس مين اللي معايا؟ انا مش ضبط المخرج، انا مش ضبط ايه المخرج. ماشي، نقول كمان، نقول احنا عندنا الحرف، الحرف نفسه هو ايه؟ صوت. صح كده، مش عندنا الحرف ده هو صوت، او ما يسمى بالوحدة الصوتية يعني. وصفات الحرف، صفات الحرف، ما هي صفات الحرف؟ نعم، ايه هي صفات الحرف؟ في الحقيقة صفات الحرف هي وصف لما يكون عليه الحبلان الصوتيان عند انتاج هذا الصوت. وصف لما يكون عليه الحبلين الصوتيان ايه، من ناحية ايه؟ درجة الاعاقة، من ناحية درجة الاهتزاز. ها، حالة الحبلين ايه؟ من ناحية درجة الاعاقة، وحالة الحبلين من ناحية درجة الاهتزاز. يبقى هي دي، لان الحبلين هو اللي بينتجوا الصفات، صح ولا لا؟ مش هما اللي بينتجوا الصفات؟ وهما اللي بينتجوا هذا الصوت. يبقى انتوا عارفين ان عمل المخرج، ثواني خليكم معايا. ايوه حبيبات خليكم معايا بقى. يبقى احنا لما نيجي نتكلم عن فائده معرفه الصفات للحروف، قلنا ان هي بمثابه ايه؟ بمثابه ايه؟ بمثابه الناقل الذي يميز المخرج الجيد من المخرج ايه؟ الرديء. طب معنى الكلام ده احنا عايزين نفهم يعني ايه الذي تميز المخرج الجيد من المخرج الرديء. انتوا خدوا بالكم، مش احنا عارفين اصلا الحرف ده هو عباره عن صوت اصلا في الاساس؟ طيب والحرف، صفات الحرف دي ما هي صفات الحرف؟ ها نقول عليها ان هي ايه؟ وصف لما يكون عليها الحبلين الصوتيين من ناحيه درجه الاعلى، من ناحيه درجه ايه؟ الاهتزاز عند انتاج الصوت، صح ولا لا؟ طيب يعني ايه برضه؟ هناخد بالنا احنا عندنا اصلا اللي هو يوجد تلازم تام بين مين ومين؟ مش احنا عندنا، طيب مش احنا عندنا ان احنا يوجد تلازم تام بين طبيعه المخرج وعمل الحبلين الصوتيين؟ مش احنا عارفين كده؟ يعني ايوه بين المخرج والحبلين الصوتيين دي معروفه. فلما يجي عند اراده النطق بحرف معين مثلا، بنلاحظ ايه؟ ان القارئ بيعتمد على مخرج الحرف ده. ليه؟ عشان يستخدمه كمعتمد لجذب هواء الزفير ناحيه الحبلين الصوتيين. فيتاثر الحبلين الصوتيين، ها التاثير هيكون من ناحيه ايه؟ من ناحيه الحاجتين اللي احنا عارفينهم، درجه الاعاقه ودرجه الاهتزاز. فايه اللي هيحصل في الحبلين؟ ان هم ياخدوا نفس وضع الايه؟ المخرج المتوافق مع ايه؟ مع المخرج. يبقى هياخد وضع متناسق ومتطابق مع طبيعه المخرج وايه؟ وموضوع داخل الفم. صح كده؟ ها الكلام ده جديد؟ ايوه الكلام ده مش جديد. يبقى زي ما قلنا لو موضع وضع الحبلين هيكون نفس وضع مين؟ الايه؟ اللي هو المخرج. صح كده؟ طيب يبقى ايه علامة ضبط المخرج؟ علامة ضبط المخرج، لا انا عايز اعرف ان المخرج ده صحيح ومكانه صح. ايه علامة ضبطه؟ اني اسمع الصوت متكامل بجميع الصفات الصوتية المعروفة للمخرج ده. ان المخرج يعني حرف القاف يتصف بصفات كذا وكذا وكذا وكذا، ها رحت اعتمدت على مخرج قاف وسمعت الصوت، طيب انا عايز اعرف حرف القاف ده مظبوط ولا خطا؟ هقول لك ايه؟ انت سمعتي في صوت القاف شده؟ تقولي لي اه سمعت جهر، اه سمعت قلقل، اه سمعت مش عارفه ايه، طيب يبقى خلاص. يعني انت سمعتي الحرف مكامل بجميع الصفات بتاعته. يبقى دلوقتي اقول ايه؟ ان المخرج مظبوط، ان المخرج مكانه ايه؟ مظبوط. طيب طب لو اختلفت الصفه، لو سمعت صفه زي دلوقتي زي ما احنا مثلا عملنا ونطقنا القاف قا قا قا، ها نطقناها دلوقتي ايه؟ المفروض يكون في القاف جهر، لكن هنا اللي حصل ايه؟ سمعت همس. يبقى اذا اختلت الصفه، يبقى طالما اختلت الصفه يبقى مكان المخرج نفسه ايه؟ ها عدم ضبط مخرج القاف. ليه؟ لان المخرج هو اللي مشغل للحبلين الصوتيين. يبقى طالما انا ما ضبطتش المخرج من الاساس، يبقى اول صفه هتطلع الحبلين الصوتيين هيعمل لي ايه؟ هيطلع لي خطا، صح ولا غلط؟ يبقى اذا في المليانه كلها من الاساس، من الاساس في القاعده المخرج. المخرج هو الاساس لكل شيء. ان المخرج فلدينا حرف وصوت، هو ده الاساس. خلاص يبقى احنا ده اجابه ثلاث اسئله. السؤال الاول، ما فائده المخارج للحروف؟ وانتوا عارفين اللي هي ها هي ايه؟ دي سؤال، ما رقيت المخارج للحروف؟ حد يجاوب. هي بمثابة الموازين، تعرف بها انا بجاوب على السؤال عشان محدش يقول لي انت ما جاوبتيش. هي بمثابة الموازين، تعرف بها مقادير الحروف فتتميز عن بعضها، فلو تغير مخرج الحرف لا تغير صوته وبالتالي لا تغير مدلوله. فلو أردنا كلمة قال واعتمد الصوت على الخاء بدل القاف لخرجت خالة، وهكذا. يبقى ده معنى كلمة إيه؟ ما فائدة المخارج للحروف؟ أدي أول جزء إيه؟ تاني جزء إيه؟ ما فائدة معرفة صفات الحرف؟ ما فائدة معرفة صفات الحرف؟ حد يكتب لي السؤال ويجيب الإجابة تحتيها، السؤال والإجابة. فائدة معرفة صفات الحرف هي بمثابة الناقد الذي يميز المخرج الجيد من المخرج الرديء. نعم، يعني هي الحارس على صحة إيه؟ الحرف أو صحة المخرج. مثال مثلا إيه؟ لو خرجت القاف مهموسة من كونها مجرورة فهذا دليل على عدم ضبط مخرجها. يبقى إيه بقية الكلام؟ طيب احنا عارفين ان فائدة صفات اخرى ليها يعني لمعرفة الصفات فوائد اخرى، يعني مش هي دي بس الفائدة بس الوحيدة، ولكن هي دي اهمها، يعني دي اهم شيء في فائدة الصفات. طبعا انت عارف ايه ان في كذا فائدة تبع للصفات، ولكن دي اهم واحدة في ايه في الفوائد بتاعة الصفات، لان صفات كل حرف منضبطة تماما مع طبيعة المخرج. انتوا عارفين كده الموضوع ده، فإن اختلت صفة واحدة فهذا دليل للقارئ على أنه يتقن موضع خروج الحرف. طيب أنا عايز أسأل سؤال آخر، في ما الثمرة المستفادة من معرفتنا لفائدة كل من المخرج والصفة؟ يعني ايه الثمرة المستفادة من المعرفة؟ أنا عرفت دلوقتي إن قلت لكم إن في فائدة للمخارج وعرفناها، وفي فائدة للصوت وعرفناها. ها، ما الثمرة الأساسية اللي استفدناها من معرفة الفوائد دي؟ ها، ضبط المخرج. بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم، هو فعلا من معرفتنا لصفات الحرف نستطيع في المخرج، ومن معرفتنا لمخرج الحرف نستطيع التعرف على صفات. خدوا بالكم، خدوا بالكم سارة، صح كده، صح يا سارة كده. يبقى ايه هادي هو ده مقصد السؤال يا سارة. ليه؟ الناس كانت تقول لك لا الاهم، بص السؤال ده ليه مغزى، مغزى معين، ليه حاجة معينة تكتبها كده. في ناس تقول دراسة المخارج أهم، وناس أخرى تقول دراسة الصفات أهم، فاحنا بنقول لهم لأ، زي ما صار قالت الاتنين بيكملوا بعض. أنا لو استطعت ضبط المخرج، ها، من معرفة صفات المخرج هعرف هنستطيع ضبط المخرج، ومن معرفة المخرج الحرف هستطيع التعرف على الصفات. والدراسة العملية دقيقة لكل مخرج الحرف وصفاته تستدعي أن يسير الأمران معا، الاتنين يبقوا ماشيين مع بعض. فلا يصح أن تنصب دراسة على معرفة موضع الحرف بس، أو تنصب الدراسة على معرفة الصفات بس، يبقى الاتنين دايما بيكمل بعض. يبقى السؤال اللي أنا قلت عليه ده رد على كلام الناس اللي بتقول إن معرفة مخرج الحرف هي الأهم، أو في الناس التانية اللي بتقول معرفة صفات الحرف هو الأهم، بيخلوا كل واحد منفرد عن التاني. نقول لهم لأ، الاتنين ها مع بعض. الاتنين مع إيه؟ الاتنين مع إيه يا بنات؟ الاتنين يسير كل من الأمرين إيه؟ معا، مع بعض. فرأيت دراسة المخرج بأهم من دراسة الصحة، ولا دراسة الصحة بأهم من دراسة المخرج. خلاص كده؟ ليه؟ لأن الاتنين بيشتركوا في الجانب العملي مع بعض يا جماعة. في النطق الحرف الفصيح، الحرف الفصيح لابد له من ظهور صفة كذا وكذا وكذا وكذا، وعشان تظهر منه الصفة كذا وكذا وكذا وكذا لابد إن هو يعتمد على النقطة اللي تطلع الصفات دي. عشان كده دايما نقول هم لابد يشتركوا في الجانب العملي مع بعض. خلاص كده؟ طيب، يبقى احنا كده خلصنا الجزئية بتاعت فائدة المخارج وفائدة الحروف. هنخش على الثمرة الخامسة، ونفس النقطة اللي احنا قلناها هيك، لا حرف الا ان يعتمد القارئ على مخرج. دي من بداية اي كلام عن النقطة دي او الثمرة دي. لا حرف الا ان يعتمد القارئ على مخرج. طيب انتوا عارفين طبعا، لو هنرجع تاني نقول احنا هنتكلم على في الفصل الخامس دي على العلاقات بين الحروف. هنتكلم على العلاقات بين الحروف اللي هي العلاقات اللي هي بتربط الحرفين المتاورين في الكلمة العربية واحدة او في الكلمتين، ومعرفة الاحكام بتاعتها. احنا قلنا احكام، احنا قلنا الحروف الهجائية 29 حرف، لو حذفنا منها الالف مين هتبقى ايه؟ 28. واتكلمنا دلوقتي في تجارب الحروف مين على 28 حرف. ما كده؟ يبقى كلام على مين؟ لما نيجي نتكلم على العلاقات بين الحروف نتكلم على مين؟ على 28 حرف. طبعا انت فاهم ان الحروف تاتي في حاله، يا اما تاتي ساكنه، تاتي ساكنه، ايوه دي بدايه الثمره. طيب تاتي الحروف دي ساكنه، يا اما السكون ده اصلي او عارض، ماشي، او تاتي متحركه، وايضا اللي هي حركه اصليه او حركه ايه عارضه. انتوا عارفين من الحركه اللي هي ايه، حركه فتح او الضم الكسر. معايا كده؟ طيب يبقى احنا كل حرف له اربع حالات اخوات، كل حرف له اربع ايه حالات، يا اما ساكن او متحرك بالفتح او متحرك بالضم او متحرك بكسر. خلاص كده؟ يبقى احنا كل حرف من الحروف الهجائيه عباره، انت عارفين طبعا هو وحده صوتيه ثقل، يعني كل حرف من الحروف الهجائيه هنقول ايه؟ لما يجي مثلا عند انفراده، عند انفراده يعني مثلا اللي هو في ايه؟ في الحروف الهجائيه نفسه، في ترتيب الحروف الهجائيه ألف أو همزة باء تاء كده، ها حكمه إيه؟ كل واحد مستقل بذاته. لما نيجي نقول نطلق عليه حكم نقول حكمه إيه؟ الحروف الهجائية حكمها إيه مع بعضها؟ حكمها الانفصال عما قبلها وما بعدها. يبقى دلوقتي لما تتم على حكم الحروف الهجائية، خدوا بالكم دي حاجات أساسية لازم تعرفوها، والأحكام دي لازم تعرفوها. لما اتكلم على الحروف الهجائيه وهي منفرده كل حرف لوحده، ها حكمها ايه؟ يعني وحده مستقله عند انفراده، يعني حكمها الانفصال، ها بما قبلها وما بعدها. قولي كده، الانفصال بما قبلها وما ايه بعدها. يبقى ده حكم الحروف الهجائيه، عشان هنستخدمه كتير. لما اجي اقول لك حكم الحروف الهجائيه تقولي لي كده. طيب لكن حد تركيب الحرف مع الاخر فهي ايه؟ الاربع حالات اللي انا قلت عليها. يبقى لما بقول لك الاربع حالات، ساكن متحرك بفتح متحرك بضم متحرك بكسر، دي امتى؟ دي امتى؟ في حالة ايه؟ في حالة ايه؟ يلا، في حالة التركيب. يبقى دي في حالة التركيب. نعم، هناك أربع احتمالات في حال التركيب حرف جنب حرف. يا إما يكون هذا الحرف، الحرف يعني متوازنين، أو يكون الاحتمال الثاني أن يكونوا متجانسين، الاحتمال الثالث أن يكونوا متقاعدين، الاحتمال الرابع أن يكونوا متباعدين. ها فهمنا؟ يبقى في حالة التركيب هناك 4 احتمالات أيضا للحروف عند التجاور مع بعض. ها حد يقولهم لي؟ متماثلين، ممكن يجوا متماثل، وممكن يجوا متجانسين، وممكن يجي متقاربين، وممكن يجي متباعدين. وصلنا للحتة دي؟ فيها أي مشكلة لغاية دلوقتي؟ ولا عيد تاني؟ حد سامعني؟ طيب ماشي، كنت بتكتبه؟ ماشي. طب هنبص بقى، هنبص كده يا بنات في البداية الأول، عندنا حالتين يا جماعة، يتفرع من كل الاحتمالات ديت، الاحتمالات الأربعة اللي احنا قلناها دلوقتي، 3 حالات لكل متجاورين من المثلين أو المتجانسين أو المتقاربين أو المتباعدين. خدوا بالكم، احنا فرعنا من الأول لغاية دلوقتي كام حالة؟ احنا قلنا الأول إن عندنا 28 حرف ممكن يأتوا ساكن أو متحرك بحركة بـ4 حالات، اللي هي ساكن متحرك بفتح أو بضم أو بكسر. وبعد كده هناك احتمالات 4 كمان، إن يكونوا الحرفين دول يا إما متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين. يتفرع من اللي هي الاحتمالات 4 دي 3 حالات أخرى. إيه هي؟ إن هو أن يأتي الأول ساكن والثاني متحرك. يبقى دي الأشكال اللي هتجيلنا في المتجاورين، أن يأتي الأول ساكن والثاني متحرك. الحالة الثانية من يقولها؟ ها حلو، سهلة دي. ها الحالة الثانية، أن يأتي الأول متحرك والثاني متحرك، أو يأتي الأول متحرك والثاني ساكن. يبقى دي 3 حالات اللي اتفرعت من ايه؟ من الاحتمالات الأربعة. طبعا مش من الاحتمالات، من كل يتفرع من كل احتمال. طبعا انتوا عارفين يتفرع من كل احتمال 3 احتمالات. ماشي؟ يعني يتفرع من المتماثلين ان ياتي الاول ساكن والثاني متحرك، ياتي الاول المتحركين، ياتي الاول متحرك والثاني ساكن، يتفرع من المتجانسين هكذا، ساكن والثاني متحرك او متحركين، او الاول متحرك والثاني ساكن، ومن المتقاربين هكذا، ومن المتباعدين هكذا. خلاص فهمنا كده؟ يتفرع من كل احتمال من الاحتمالات الاربعه 3 اللي احنا قلنا عليهم. طيب ايه بقى معنى المتماثل او المتقارب او أو الحاجات دي كلها؟ خدوا بالكم، احنا عندنا هنا يا بنات عند تجاور أي حرفين، تجاور أي حرفين، إذا استمر القارئ مخرج الأول ثم قرع مخرج الثاني. بصوا، تصادم في مخرج الأول لطرف، ثم تصادم في مخرج الثاني، العمل ده سميناه ايه؟ العمل ده سميناه ايه؟ ها انا تصدمت في الاول ثم تصدمت، ايوه، يبقى العمل ده سميناه اظهار. يبقى عند تجاور حرفين اذا قام القارئ بالتصادم في مخرج الحرف الاول ثم تصادم في مخرج الحرف الثاني سمي هذا العمل إظهارا. طيب لو كان القارئ ترك مخرج الأول، تركه واستخدم مخرج الحرف الثاني ثم تبعد للحركة، في واحد مشدد من جنس التاني، سمينا العمل ده ايه؟ سمينا العمل ده ايه؟ ادغام. سميناه ادغام. يبقى احنا عندنا الاصل في الاظهار في التجاره ما بين الفروقات الاظهار. انت عارف الاظهار فكان الادغام. يبقى انا في تحديد حكم العلاقه مين؟ مين الخط بين الحرفين المتجاورين؟ هو مخرج الحرف كل ايه؟ منهما لا صفاته. يبقى في عمليه العلاقه ديت عشان اقول علاقه اظهار او ادغام، لما اقول علاقه اظهار او علاقه اظهار ادغام، يبقى المعامل هو ايه؟ مخرج الحرف ولا صفاته؟ مين المخرج ولا الصفة هنا؟ المخرج، لأن هو اللي ده اللي بتصادم فيه وانتقل لبعديه، أو أتركه وانتقل لبعديه وأشدد. يبقى إذا اللي معول عليه في تحديد نوع العلاقة سواء إظهار أو إدغام بين الحرفين المتجاورين هو المخرج. المخرج لا ايه؟ لا صفاته. لا هي كلمة مجاورة، اللي احنا لما نيجي نتكلم نقول تجاور حرفين، ما هي كلمة مجاورة هي ايه؟ انتقال من مكان لمكان، لا انتقال من صفة لصفة. يعني انتقال القارئ من مخرج إلى آخر إلى أن ينتهي الكلام، لا انتقال من صفة إلى إيه؟ صفة. ها فهمتوا النقطة دي؟ أنا سئلت أثناء الإجازة بتاعتي في العملية دي، لما أنا جبت قلت لها كده الكلام ده ورحت ساكتة، قلت لها مثلا في المعامل هي في تحديد حكم العلاقة بين الحرفين المتجاورين هو مخرج كل منهما لا صفاته؟ قالت لي ليه؟ قالت لي لا صفاته ليه؟ وده كان من الاسئله اللي هي كانت ايه، كانت تيجي تقف قدام الاخوات كده مش فاهمين، مش قادرين يعني يجاوبوها او يجاوبوا المعلمه عليها. يعني من باب ايه؟ سبحان الله وربنا. يعني ساعتها انا قلت لها اصلا هو الانتقال لما انتقل من مخرج لمخرج ده بنتقل ايه؟ بنتقل يعني من مكان لمكان. هو سبحان الله ربنا يعني خلى الكلام يجري على لساني كده. قلت لها انتقال ايه؟ انتقال المفروض اللي انا بقول تجاور، يعني بنتقل من مكان لمكان. طب هو المكان ده من مخرج، اذا لايه؟ لمخرج، مش بنتقل لصفه لصفه. فكانت هي دي الاجابه معناها على بساطتها، يعني على بساطه الاجابه، رغم ان هي ايه؟ وضحت اللي ايه؟ الكلام اللي هو ايه؟ يعني مفهوم يعني. بس كتير ما كانش هيفهم او يجاوب الاسئله دي يعني. طيب يبقى ايه بقى اخواتي؟ عرفنا خلاص عند تجاهل الحرفين ما هي عملية كيفية عملية الإظهار وكيفية عملية إيه؟ الإدغام. تاني نقطة عايزين نتكلم فيها، اندمج حرفان في مخرج واحد. اندمج حرفان في مخرج واحد. فلا بد أن يختلف هنا في المنطقة دي إيه؟ ها؟ لابد أن يختلف. يعني دمج حرفين عشان يتميز كل واحد عن الاخر لابد هنا يختلف في ايه؟ يلا جاوبوني. يختلف في ايه؟ في الصفات. ليه؟ عشان يتميز كل حرف عن الاخر. ما احنا بنقول حرفان، يعني معنى كده ان ده ليه صوت، ها، مختلف عن صوت الحرف اللي جنبه او اللي في نفس مكانه. طب ايه اللي يميز ما بين الاثنين مع ان الاثنين في مخرج واحد؟ مش احنا كنا الكلام الاول بنقول ان المخرج هو اللي كفيل بتميز كل حرف عن الاخر؟ يعني انا سبت المخرج ده ورحت المخرج تاني فهو كفيل بتميز كل ايه؟ مخرج عن الاخر. طب هنا بقى الحرفين دمج في حرف واحد في مخرج واحد، يعني الاثنين بيطلعوا من مخرج واحد زي التاء والدال والطاء، السين والزاي والصاد، ها، الزاي والظاء والسا، مدموجين في حرف واحد في مخرج واحد اقصد. ها؟ ايه اللي بيميز ان اقول دي تاء ودي طاء ودي دال؟ ايه اللي بيميز؟ انت عماله تقولي من الصبح اختلاف المخرج هو اللي يميز لي كل حرف عن الاخر. طب هي دلوقتي هما ها موجودين في مخرج واحد، يبقى اذا لا في حاجه تانية الصفات، يبقى هنا اللي اختلف هيختلف ايه؟ الصفات هي اللي ايه اللي ميزت لي كل حرف عن الاخر. اما ان اختلف في المخرج، اما ان اختلف في المخرج يعني المخرج مثلا الباء عن الحاء، ها مخرج الباء هنا ومخرج الحاء في حته تانية، ها يبقى ده كفيل بحد ذاته ان هم ايه اختلفوا خلاص، دي من مكان وده من مكان، يبقى كفيل بتميز كل حرف عن ايه عن الاخر. لذلك نلاحظ ان قد يتفقان في الصفات وقد يختلفان، يعني الحروف دي ممكن تتحد في الصفات وممكن تتحد تختلف ايه في الصفات. طيب هنشوف بقى الكلام ده على الحروف، على الحروف اللي احنا هنقول عليها ان هي متماثله متجانسه ومتقاربه وهكذا. الامام ابن الجامع بيقول لا تجد حرفين اشتركا في المخرج والصفه الا وكاكا. ها انا قلت ايه؟ حرفين اشتركوا ها في المخرج والصفه، ها يبقى هي حرفين ايه؟ ايوه الا وكاكلين. نعم طيب، فهل اتحد في الصفه يعني اشتركوا في المخرج؟ ها اتحد في الصفه هما اتحد، لا خليكم معايا، فهل اتحد في الصفه؟ قال لك خلاص فرق بينهما بالمخرج، يعني انا صفاتهم واحده، صفاتهم واحده. دلوقتي صفاتهم واحده، يبقى انا دلوقتي يبقى التمييز بايه؟ ان ليهم كل واحد مخرج مستقل، صح ولا خطا؟ يبقى فرق بينهما بالمخرج. طيب وإيه اتحد في المخرج؟ لو اتحدوا في المخرج فرق بينهم ما بإيه؟ بالصفة. طيب إيه كلام ابن الجزري بقى؟ بقى على الكلام إيه الحرفين المتماثلين؟ أيوه هما إن اتفق في المخرج والصفة، زي كلمة إيه؟ من نعمة، النعمة النون وراها النون، ها النون دي أخرجها نفس النون دي، صح كده؟ صح كده؟ طيب العلاقة بينهم إيه؟ تماثل، العلاقة بينهم تماثل، لأن المخرج والصفة واحد، المخرج والصفة إيه؟ واحد. طيب كم س ل ك كم ك كم، ها الحرفين متحركين، يبقى العلاقة ما بين الكاف والكاف ايه؟ الكاف والكاف ايه؟ تماثل، ماشي كده؟ لاحظي ان من نعم جت خدت حالة ايه؟ الساكن اولا والمتحرك ثانيا، سيدكم أخدت حالة المتحركين اللي جنب بعض، صح كده؟ يبقى العلاقة دي هما الاتنين من نفس العضو وبنفس الصفة ننسخ، يبقى كل دول هيبقى من علاقة، علاقة ايه؟ تماثل، مخرج وصف، خلاص؟ طيب الحالة التانية يا أخوات بنقول عليها، طب إن دمج في مخرج واحد ولابد أن يختلف في الصفات اللي هي الحرفين المتجانسين، إن هما يكونوا مخرج واحد ويختلفوا في الصفات زي ما قلت قبل كده اللي هي الدال والتاء، ها الدال والتاء من نفس المخرج، صح ولا خطأ؟ من نفس المخرج، ولكن تلاقي صفات الدال تختلف صفات التاء، بدليل تميز صوت الدال عن تميز صوت التاء، صح؟ طيب الحرف دي بيسموها علاقة ايه؟ تجانس، لأنهم موجودين في مخرج واحد لكن يختلفوا في ايه؟ في الصفات. طب هتقولي يعني، طب انت عماله تقولي لي يا جماعه، خدي بالك من الحته دي حلوه قوي، اختلاف الصفات هنا في الحرفين المتحدين في المخرج واحد ده راي قاطع على ان الكل منهما معتمد او حيز خاص. مش انا قلت الاول لا حرف الا يعتمد القارئ على مخرج، لابد ان هو يعتمد في نقطه معينه والنقطه دي تحمل صفات هذا الحرف. طب كنت تقولي لي ان دال والتاء والتاء من مخرج، ايوه بارك الله فيك، جيت كنت هو المخرج واحد وتقولي لي في نفس الوقت ان صفاتهم اختلفت، والمرة المخرج ده طلع لي ثلاث اصوات مش صوت واحد، هقولك اه ده دليل قاطع ان بسبب ادماجهم في مخرج واحد ايه؟ ان كل حرف فعلا له نقطة تخصه، ليه حاجز ليه مخرج يخصه، لو اعتمد القارئ على مخرج النقطة بتاعت التاء هيطلع صفات التاء، لو اعتمد على نقطة الدال هيخرج صفات الدال، لو اعتمد على نقطة الطاء هيخرج ايه؟ صفات الطاء. طب ايه اللي حصل؟ ان الثلاث نقاط دول متقاربين تقارب شديد، مش قادرين ان هم يوصفوا كل واحد في ايه؟ في مخرج لوحده، او يقولوا لي كده ايه التاء بتخرج من الحته الفلانيه كذا عارف ايه والتاء، فبسبب القرب الشديد ده دول يجوا في مخرج واحد، ولكن ليه؟ لان هنا يصعب تحديد بقعة لكل منهم، بقعة دقيقة لكل حرف منهم، فلذلك بسبب التقارب واتحاد المخرج المجازي هم يعتبر ايه؟ ده يعتبر ايه؟ مخرج مجازا، يبقى ايه؟ نقول هو بيخرج من هنا مجازا، هو والحصر تقريبا، شوفي والحصر في مخرج واحد ها تقريبا، وبقعة دقيقة يعني احنا اللي احنا بنطلع الثلاث حروف دول ده ايه؟ للتقريب او ايه؟ للتقارب الشديد، ولكن الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، كل حرف من التاء او الطاء او الدال او غيرهم بقى الحروف اللي هي متجانسة الباقية بقعة دقيقة. إذ قال جمهور العلماء وصلوا لكل حرف مخرج يخصه، يعني إحنا عارفين إن الجمهور العلماء قالوا إن كل حرف له مخرج يخصه، يبقى إذا معنى الكلام إيه؟ أن لكل حرف من أحرف الهجاء مخرجا يخصه، أما حصر أكثر من مخرج أو من حرف في مخرج واحد فهو على سبيل التقريب لتقارب مخارجها ايه؟ تقارب شديد، اما الحقيقة فلكل حرف منها مخرج خاص به. خلاص كده بنت؟ فهمنا كده؟ يبقى اختلاف الصفة هنا بينت ان فعلا لكل حرف منهم معتمد خاص به. يبقى اذا لما نيجي نعرف اللي هي الحرفان المتجانسان نقول عليهم ايه؟ هما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج واختلفا في الصفه، وزي ما انتوا ايه؟ زي ما احنا ايه شرحنا كده. خلاص كده يا بنات؟ طيب الحاله اللي بعد كده هي حاله المتقاربين، ودي هما الحرفان المتقاربان في المخرج، هنا بقى سواء الحرفين دول صفتهم واحدة أو اختلفت، المهم إن هما إيه؟ حصل إيه معاهم؟ اختلاف مخرج. هو حصل اختلاف مخرج، وكانوا متقاربان يعني جنب بعض، متقاربان يعني واحد يعني جنب بعض كده بالظبط. مثلا ان تاتي النون ايه بعدها ميم، طبعا النون بتخرج من ايه؟ من طرف اللسان الدقيق مع اصول الثنايا العليا، ها، والميم بتخرج من ايه؟ باطن الشفه السفلى مع باطن الشفه العليا، فاذا في تقارب في المخرج جنب بعضهم مش بعيد قوي. او التقارب مثلا الكاف مع القاف، ها ماشي، او الكاف مع او الحاء مع الهاء، كل دي اسمها ايه يا جماعه؟ دي كلها اسمها ايه؟ تقارب، كلها تقارب. طبعا في عملية اسمها تقارب نسبي وتقارب تقارب وتقارب نسبي والحاجات دي. انت سامعين كده؟ طيب دلوقتي كده سامعين؟ يبقى الحرفين المتقاربين هما المتقاربين في المخرج، سواء اتحد في الصفات ام ايه ام اختلف. لو احنا هنتكلم مثلا على المتقاربين اللي هما مثلا المتحدان في الصفات، زي الكاف مع التاء مثلا، الكاف دي صفتها ايه؟ ها شديدة، ها قولوا، ها موسى، مستفلة، ها منفتحة. هتلاحظي برضو ان التاء ايه؟ شديدة، مهموسة، مستفلة، منفتحة. يبقى في هنا اتحاد ايه؟ اتحاد صفات، اتحاد صفات. طيب الميم مع النون مثلا، هتلاحظي برضو ان في اتحاد في الصفات. الحاء مع الهاء، الدال مع الجيم، لو تلاحظي كده يبقى ده اسمه ايه؟ اتحاد الصفات. طيب التقارب نفسه يا جماعة في نوعين، في تقارب وفي تقارب دي. التقارب إن كان من مخرج عام واحد، زي مثلا عندنا المخرج العام واحد زي الكاف والقاف، الاتنين بيخرجوا منين؟ من أقصى لسان، صح؟ يبقى ده اسمه إيه؟ بينهم تقارب، منهم إيه؟ تقارب. أو إنهم يخرجوا من مخرجين عامين، مثلا زي الغين مثلا والخاء، هنا ايه؟ خرج من الحلق. والقاف خرج من اقصى اللسان، يعني ده مخرج وده مخرج، يبقى اذا بينهم ايه برضه؟ هنا مفيش فاصل بينهم، ادنى الحلق واقصى اللسان، مفيش فاصل، بس ده من مخرج وده من مخرج، برضه يسمى ايه؟ تقارب، يسمى ايه؟ تقارب. طبعا احنا قلنا ان هو من مخرج واحد، قلنا امثلته للكاف والقاف، الفاء مثلا مع الميم والباء والواو وهكذا، او علاقة اقصى الحلق مع وسط الحلق مع ادنى الحلق، لانهم دلوقتي اعتبروا الحروف الستة دول من ايه؟ من مخرج واحد. علاقة الضاد باللام، لان الضاد بتخرج من الحافة الحافتين الخلفيتين، واللام بتخرج من الحافتين الأمامية، فبرضه يعتبر من مخرج عام واحد. طيب طبعا الامثله دي ايه؟ على سبيل المثال للحصر يعني. طيب لو احنا مثلا عندنا من مخرجين مختلفين، زي ما قلت كده ايه؟ مخرج القاف مع الغين والخاء، طيب القاف الفاء دي بتطلع مع مين؟ مين؟ الفاء فاء فاء، ها بتطلع منين؟ رأس ايه اللي هي الفاء؟ لا بتطلع منين الاول؟ الشفتين مع مين؟ مع مين؟ مع الثنايا العليا. طيب والثنايا العليا دي بيخرج منها ايه برضو؟ مع اللسان، رؤوس الثنايا. طيب بيخرج ايه برضو؟ اللي هي حرف الساء والذال والظاء، ها يبقى في هنا ده اسمه برضه تقارب ما بين الفاء واللي هي ايه؟ والساء والظاء وهكذا. طيب يبقى عرفنا معنى تقارب ازاي؟ يا اما يكون التقارب من مخرج واحد، أو يكونوا من مخرجين عامين لم يفصل بينهما إيه؟ فاصل. طيب عندنا التقارب النسبي، إيه هو التقارب النسبي؟ إن كان من مخرج عام واحد أو من مخرجين عامين وفصل بينهما فاصل أو أقصر. يبقى الأول لما نطلق علاقة التقارب فقط يبقى مفيش فاصل، لو هما من مخرجين عامين مختلفين لا يصل بينهما فاصل، مفيش فاصل. لكن هل هو تقارب نسبي؟ لو حصل فاصل، لو حصل ايه يا جماعه؟ فاصل او اكثر، بحيث ان يكون الحرفين تقارب مستساغ. يعني مثلا ايه، لو مثلا هنقول عن مثلا ايه مخرج عام واحد هيبقى عامل ازاي؟ اقصى الحلق مع ايه؟ مع ادنى الحلق. طيب لو انا هقول اقصى الحلق ده يفصله عن ادنى الحلق ده ايه؟ وسط الحلق، صح ولا غلط؟ ها يعني انا عندي دلوقتي حروف اقصى الحلق تحت وحروف ادنى الحلق فصل بينها فاصل، يبقى فيها نسبة ايه؟ تقارب نسبي. طيب القاف، القاف نفسها مع حروف وسط اللسان، يعني شوفوا حروف وسط اللسان، ها ايضا تقارب نسبي. طيب حروف وسط اللسان مع حروف طرف اللسان هيبقى التقارب ده تقارب ايه؟ نسبي. وايضا تقارب حروف حافتي اللسان، انتوا عارفين الحروف اللي هي حافتي اللسان مع مخارج اللسان جميعا اللي هي حرف الضاد واللام مع المخارج كلها بقى، يبقى برضو تقارب نسبي. طب لو من مخرجين عامين بقى، لو تلاحظي حروف الشفتين مع حروف طرف اللسان، شوف الشفتين ده مخرج لوحده، طب طرف اللسان ها ادي مخرج اخر، خدتوا بالكم؟ يبقى دي اسمه تقارب نسبي. هكذا، خلاص يا اخوات؟ خلاص. يبقى اذا لو وجد فاصل يبقى نسميه تقارب نسبي، ما وجدش فاصل هنسميه تقارب فقط. المسميات دي في التجويد والحاجات دي مش هنسميها كتير، مش هتلاقينا بنستخدمها يعني، بس ده للعلم يعني، مش هتلاقينا بنستخدم المسميات دي كتير. يبقى معنى الحرفين المتقاربين ان هما يكونوا متقاربين في المخرج سواء اتحدا في الصفات ام اختلفا. ايه؟ ليه ما يهمش هنا الصفات؟ اصل خلاص المخرج اختلف، البقع نفسها اختلفت. فبالتالي بقى طلعت صفاتهم للاثنين زي بعض زي الكاف والتاء كده، ما يهمش. الكاف والتاء دي خلاص ما يهمش. خلاص؟ فاهمين الجزئية دي يا بنات؟ طيب الحرفين المتباعدين بقى، الحرفين المتباعدين هنقول هما المتباعدان في المخرج سواء اتحد في الصفات أم اختلفا. يبقى هو ده التباعد، التباعد في المخرج سواء اتحد في الصفات أم إيه؟ أم اختلفا. طيب مثل ايه مثلا؟ يبحث، هي الحاء والساء، الحاء والساء. طيب هتلاقي ان صفات الحاء نفس صفات الثاء، طب ايه اللي خلاهم يتميزوا؟ ان هما كل واحد كل واحد ليه مخرج لوحده بعيد عن التاني. شوف الحاء فين؟ الحاء فين يا جماعة؟ الحاء بتخرج من ايه؟ من الحلق. الساء بتخرج من ايه؟ من طرف اللسان، متباعدين، فصل بينهم فاصل، مش فاصل بس، فاصل ده من المخرج خالص بعيد، ده من اخر الفم وده من اول الفم، يبقى متباعدين. هي حالة ان هم يكونوا شبه بعض في الايه؟ في الصفات. طب لو اختلفوا في الصفات مثلا زي النون وهمزة، من آمن، من آمن، آمن. ها العلاقة هنا هتكون ايه؟ صفات النون دي توسط ومش عارفة ايه وايه، والهمزة شدة ومش عارفة تختلف. يبقى هنا اختلاف في الصفات، هما في تباعد، العلاقة التباعد، بس في اختلاف في ايه؟ في الصفات. ايضا كان هناك في التقارب تقارب وتقارب نسبي، ايضا هناك تباعد وتباعد نسبي. فالعلاقه بين النون والكاف، شوف النون فين؟ من طرف اللسان. والكاف فين؟ اخر اللسان خالص، علاقه تباعد. العلاقه بين النون والهمزه علاقه تباعد، لكن العلاقه بين النون اللي هي علاقة النون والهمزة والهاء طيب ازاي بقى لما اجي اقول لك مثلا تباعد نسبي؟ انا مثلا العلاقة ما بين اصلا النون والهمزة تباعد، ولكن لما اتكلم على حروف الحلقة كلها نسبة التباعد عن الهمزة تختلف عن نسبة التباعد عن الحاء ومجانسها، أو نسبة التباعد عن النون والإيه والخاء ومجانسها. هيختلف ولا لأ؟ هتختلف هنا، هما كلهم متباعدين، لكن نسبة التباعد مع الهمزة والهاء ها هتختلف عن نسبة التباعد مع إيه؟ الحاء، العين والحاء، وهتختلف عن نسبة التباعد بين الغين والخاء، صح ولا غلط؟ يبقى التباعد هنا مش هنقول تباعد فقط، هنقول تباعد نسبي. هنقول ايه؟ نسبة التباعد بين النون وحروف أقصى الحلق أكبر من نسبة التباعد بين النون وحروف أقصى الحلق بتكون أكبر من نسبة التباعد بين النون وحروف وسط اللسان، ونسبة التباعد بين النون وحروف وسط اللسان وسط الحلق، أقصد وسط الحلق، أكبر من نسبة التباعد بين النون وحروف أدنى الحلق، وإيه وقيسوا على ذلك كل إيه؟ كل المتباعدين. خلاص كده؟ ها اتلخبطتي؟ اتلخبطتي ليه؟ ليه؟ يا حبيبتي احنا مش بيقولنا تباعد هنا في المخرج سواء اتحد في الصفة او الصفات؟ هاء وهمزة؟ ايه الهاء والهمزة دي؟ لو اتكلمنا عن انا بقول لك هناك تباعد وتباعد نسبي، هناك تباعد وتباعد نسبي. فمثلا العلاقة بين النون والكاف، النون والكاف علاقة تباعد، لكن العلاقة بين النون وحروف اقصى اللسان اهي تباعد نسبي. ليه؟ لان انا خدي بالك، خدي بالك من من الكلام يا جماعة. لما اتكلم على النون نفسها، انا هتكلم عن النون، وبعدين هتكلم على القاف، وبعدين هتكلم على الكاف، وبعدين هتكلم على المخرج كله ككل. يعني مثلا هو ايه العلاقة ما بين النون والقاف؟ تباعد. طيب العلاقة بين الكاف والنون؟ تباعد. طب لما اتكلم على حروف اقصى اللسان، انتوا عارفين طبعا ان حروف اقصى اللسان اللي هي القاف والكاف، صح؟ لا السبب ايه؟ حروف اقصى اللسان ككل اسمها علاقة تباعد نسبي. ليه؟ لأن نسبة التباعد بين النون والقاف أكبر من نسبة التباعد بين النون والكاف، صح ولا خطأ؟ ها؟ كلامي اتفهم كده ولا لأ؟ ها؟ لما أقول إن النون والهمزة والهاء تسمى علاقة تباعد التباعد. لكن لما اتكلم على العلاقه بين النون وحروف الاصل كل واحد يبقى هتكلم على ايه؟ تباعد نسبي. ليه؟ لان عندي حروف الحرك كلها تنقسم الى اقصى الحرك، وسط الحرك، ادنى الحرك. طيب النون بالنسبه لاقصى الحرك اكبر اقل منها المسافه بتاعت وسط الحرك، اقل اللي هي ايه؟ ادنى الحرك. يبقى اذا التباعد ما بين النون وحروف الحرك كلها نسبيه. ها فهمت دلوقتي انا اقصد ايه؟ اتلخبطتوا كده تاني؟ اتلخبطتوا ولا اتفهمت؟ طيب ماشي الحمد لله يا رب، ربنا يا رب يرزقني كده الكلام اللي انا اقدر ايه اوصل لكم بيه المعلومه. اللهم المستعان يا رب. جزئية يبقى احنا كده خلاص عرفنا يا جماعة الحرفين المتجاورين عند تجاور حرفين اما ان يظهر واما ان يدغم الاول في الثاني وتكون عملية ايه؟ الادغام. خلاص كده؟ خلاص كده يا بنات وعرفنا الحالات كلها وكده. يبقى في حاجة خلاص اخر حاجة هناخدها دايما الناس يقول لك ايه؟ هنتكلم في نقطة المثلين. احنا في القول بأن المثلين هما المتحدان في الاسم والرسم. هل هذا القول دقيق؟ يعني بيقول لك المثلين المتحدان في الاسم والرسم، يعني في تعريف كده. بيقول لك كده المثلين المتحدان في الاسم والرسم. هل هذا القول دقيق؟ القول ده صح؟ يلا تمام؟ انت بتقولي تمام؟ طب ايه رأيك في اللي هي الواو المحققة والواو المقدرة؟ أو الياء المحققة والياء المقدرة. طيب ماشي يدل على حرف واحد اكيد اكيد. طب ما هي الواو تشبه الواو الساكنة المحققة تشبه الواو اللي هي المقدرة في الرسم. يبقى ده قول دقيق؟ يبقى قول مش دقيق. لما اقول ان المثلين هما المتحدان في الاسم والرسم القول ده غير دقيق. القول ده غير دقيق لان الحرف بلفظ الحرف لا مجرد صورته في الخط او مسماه. يعني احنا مثلا بنقول على الواو الثانيه المحققه بنقول عليها واو ونرسمها واو، والواو المقدره بنقول عليها واو ونرسمها واو. يبقى ده يكون دقيق في اللفظ كده او دقيق في التعريف ان نقول كده ده المثلين هما المتحدان في الاسم والرسم. لا غير دقيق. ليه غير دقيق؟ لان انا لما انطق الواو او المحققه ايوه غير او المقدر يبقى الامر ايه؟ بلفظ الحرف لا بشكله ولا برسمه في الخط او اسمه كمان. يبقى العبره في ايه بقى؟ في المخرج. العبره فين؟ في المخرج. لان المخرج هو القاعده الاساسيه التي نسير عليها، قاعده مخرج الواو المحققه او ها تخرج منين؟ من الشفتين. بيختلف عن مخرج الواو المقدره تخرج من الجوف مع مشاركة الشفتين. اختلف المخرج ولا ما اختلفش؟ اختلف ولا اختلفش؟ نعم، لما نقول قالوا وهم، تمام، دي علاقة ايه؟ هل تسمى علاقة تماثل؟ ها، هل تسمى علاقة تماثل؟ اهو متحدين في الاسم والرسم اهو. لا تسمى علاقة تماثل. ليه؟ لأنهم مختلفين في المخرج، لأنهم مختلفين في المخرج، واحنا قلنا المتماثلين اللي هم متحدين في المخرج والصفة. طب هل صفات الواو المقدرة هي نفس صفات هي نفس صفات الواو المحققة؟ هي دي صفات دي؟ لا، اختلفوا مخرج واختلفوا ايه؟ واختلفوا صفة. يبقى اختلفوا مخرج واختلفوا صفة، يبقى اذا هم ليسوا متماثلين، لا يقابلهم اصلا. ولو قلت انهم متماثلين فلابد من القول بان حروف المد والليل مخرجها محقق. لو قلنا انهم متماثلين يبقى اذا بنقول عن حروف المد دي مخرجها محقق، عشان تبقى زي نفس التانية يبقى لا مش مخرجها محقق. او ان الواو المتحركين دول مخرجها مقدر، لا مش مقدر، دي محقق. يبقى قولين غير صحيحين، لا يمكن ان نطبقه ايه عمليا. ليه؟ لان لا يمكن ان يخرج حرف محقق من مخرج مقدر والعكس، والايه والعكس. الحروف المقدره دائما يا جماعه احنا عارفينها ان هي بتخرج من الجوف، ولا يمكن تحديد حيزها بدقه. انتوا عارفين الكلام ده؟ فين تنشا علاقه التجاوز بينه؟ انت مش عارفه تحددي اصلا هو فين، هو فين، مش عارفه تحددي له بقعه معينه. هو بيخرج من الجوف وخلاص. طب فين المنطقه اللي بيخرج منها؟ اي حته، اي بقعه؟ يبقى ما فيش. يبقى عشان كده لا تنشا بينهم لا علاقه تجاوز ولا اي علاقه. وكمان ايضا طالما هو ما فيش، هو بيخرج من الخلاء، بيخرج من الفراغ اللي موجود في الحلق والفم. لا اعرف اي بقعه بيخرج منها، اذا ما ينفعش علاقه تنشا ما بين اي حرف بعدين. ما ينفعش اي علاقات، ما ينفعش اي علاقه تنشأ ما بين حروف المد وأي حرف بعديه. لا علاقة تماثل ولا تقارب ولا تباعد، مفيش أي حاجة. خلاص؟ خلاص كده يا بنات. تمام حبيبة قلبي، بارك الله فيكم جميعا. ما هو السبب في اتحاد صفات بعض الحروف مع اختلاف مخارجها؟ مين يقول لي كده؟ يعني ده حاجة كده تيجي كده جت على الذهن. يعني احنا دلوقتي عمالين نقول اتحاد مخرج واتفاق صفة، او اتحاد مخرج واختلاف صفة، او اختلاف مخارج وتباعد المخارج مع اتحاد او اختلاف صفة. ليه بقى؟ ليه؟ ايه سبب اتحاد صفات بعض الحروف رغم ان مخارجها مختلفة؟ ها، حد عارف السبب؟ ها، حد يفكر كده. حلو قوي قوي قوي اللي انت قلته ده، جميل. بس انا عايزه برضو اضيف لكم نقطه حلوه قوي. بنقول السبب ان الله سبحانه وتعالى خلق لنا ايه، مخارج كتيره متعدده، سواء في الحلق، الفم، او اي ايه مكان، لكن لم يخلق لنا الا حبلين صوتيين فقط وحنجره واحده. وانتوا عارفين ان اللي بينتج الصفات هم الحبلين الصوتيين، ماشي كده؟ يبقى الحروف المتحده في الصفات مخارجها ذات طبيعه واحده. ده على سبيل الاجمال يا جماعه. يعني انا لو اعتمدت على الساء، ها، وبعدين اعتمدت على الحاء، هيكون شكل الحبلين والاثر على الحبلين يعني يكاد يكون شبه بعض. يبقى الاثر اللي بيتركه الاعتماد على حركة الحبلين من ناحية سواء جر او همس، او على ناحية درجة الاعاقة، الشدة او الرخامة، بيأخذ الحبلين شكل متقارب عند نطق الحروف المتحدة في الصفات. فهمتوا؟ فهمتوني؟ سواء كانت الحروف دي مختلفة في المخارج أيوة، ما هو ماشي، ما هو ده اللي أنا عايزة أقوله. بص يا حبيبتي، يعني هو ده أساس اللي أنا بقوله. الأساس الاعتماد على مخرج بيؤثر على الحبلين الصوتيين. عندنا مخارج كتير، عندنا مخارج كتير، وما عندناش غير حبلين اتنين فقط. يعني معنى كده انت كلامك عايزه تقولي لكل مخرج حبلين عشان يتميز؟ لا. طيب في حروف بقى، في حروف تلاقيها صفاتها شبه بعض. طب ايه اللي حصل؟ رغم ان المخرج مختلف، يعني تلاحظي مثلا زي الساء قلت لك تشبه الحاء في الصفات. طب ما الحاء بتخرج منين والساء بتخرج منين؟ من كل مكان. طب ليه ايه اللي خلاهم يتشابهوا في الصفات؟ بنقول ان الحبلين بياخدوا وضع متقارب مع بعضه، يعني بيكون وضع الحبلين في الحاء او الساء بياخدوا نفس وضع الحبلين، بيكون شكلهم متقاربين عند النطق بالحروف دي. ضعف او قوه مش مشكله، ما مش مش مش حته الضعف او القوه. سواء ضعف هياخدوا نفس الشكل، سواء قوه هياخدوا نفس الشكل. يعني مثلا انا بقولك ان الحاء فيها مثلا فيها رخاوه، ماشي؟ هتلاقي الحبلين في وضع الاعاقه يشبه حاله الرخاوه في وضع مين؟ في وضع الساء. لو مثلا الحرف كمان معاه كمان همس، هتلاقي برضو ان الحبلين نفس الاهتزاز اللي هنا، هتلاقي ايه؟ مش نفس الدرجه. يعني مثلا انا طبعا انتوا عارفين ان اساسي ان صفات القوة والضعف بتؤثر على ايه؟ على صوت الحرف. فمثلا الهمس مع الحاء هيختلف درجته مع غير الهمس مع الساء، لان هنا بيحمل صفات وهنا بيحمل صفات. فكل الصفات من ايه؟ هتؤثر على الهمس هنا، بدرجة الهمس هتؤثر على، عشان كده دايما نقول ايه؟ على سبيل الاجمال، على سبيل الاجمال. ماشي؟ يعني ايه؟ هنا همس وهنا همس، خد نفس الوضع عشان يطلع هنا همس وهنا همس. يطلع هنا جهر ويطلع هنا جهر، خد نفس الوضع. هنا شدة هنا شدة، خد نفس الوضع. بس ايه؟ بنقول عليه شكلا متقاربا او وضعا متقاربا، لا يكون على سبيل الاجمال، وهنا بيختلف، ها، على حسب صفات كل حرف من القوة والضعف. ها، فهمتوني الحتة دي؟ وايضا مكان الحرف، يعني شوفي مكان الحرف في الحلق او مكانه في طرف اللسان برضه بيختلف. فهمتوا الجزئية دي يا بنات؟ الحمد لله يا رب العالمين. خلي بالكم كل المعلومات دي لابد ان هي تكون معاكم، علشان لما نخش في الكيفيات خلاص ناقص لنا سمارتين فقط. المره الجايه هتبقى السته والسبعه مع بعض كده نخلص، يبقى السمارتين دي نهايه الجزئيه دي، علشان ايه نختبر بقى في السمارتين دي كلها ونشوفكم بقى يعني الفعل واصل فين في السمارتين دي كلها. وبعد كده هنخش على الكيفيات، الشديد المجهور كيفيه، الشديد المهموس كيفيته لوحده، الشديد اللي هو الرخو المجهور كيفيه ثالثه، الرخو المهموس ادي الكيفيه الرابعه، بعد كده اللي هي نسيتوني اعتقد اللي هي الكيفيه الرابعه، في خمسه وسته يا جماعه، الرخو الملموس الكيفية الرابعة، الكيفية الخامسة اللي هي الحروف اللي هي البينية ادي الكيفية الخامسة، وبعد كده حروف اللي هي الجوف ادي الكيفية الستة. عندنا ست كيفيات عايزين ندرسهم ان شاء الله، والست كيفيات دي جمعت كل الحروف بتاعتنا، جمعت كل حروف حروف الشديدة المجهورة كلها، وهنشرح كيفيتها ازاي بتخرج. يبقى انا دلوقتي لما يجي حرف قدامي شديد مجهور هعرف كيفيته، هعرف اصححه، هعرف ايه صوته صحيح، واعلمه للاخوات ان شاء الله. طيب في اي سؤال في الاجزاء اللي احنا اخدناها؟ اي سؤال قبل ما امشي؟ لا تمام الحمد لله، لا تمام كويس الحمد لله رب العالمين، مفيش أي حاجة. طب هلاقي أسئلة، هلاقي إجابة يعني في الأسئلة إن شاء الله، هلاقي إجابة للأسئلة. طب ناخد الأسئلة بقى، حد برضه ياخدها ويكتبها. أول سؤال، ما معنى ما معنى قولنا فائدة المخارج للحروف أنها بمثابة الموازين تعرف بمقادير الحروف فتتميز عن بعضها؟ طيب ادي سؤال. السؤال الثاني، ما معنى قولنا فائدة معرفة الصفات للحروف انها بمثابة الناقد الذي يميز المخرج الجيد من المخرج الرديء؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، ما الثمرة المستفادة من معرفتنا لفائدة كل من المخرج والصفة؟ من العبارة التالية، طبعا ده هيبقى الصوت مسجل في التسجيل، فانتوا هتبقوا ايه تاخدوا الاسئلة بعديها بعد ما تسمعوا التسجيل. عند تجاهل حرفين اذا حصل ايه بقى؟ نقط. ثم نقط، سمي هذا العمل اظهارا. اما ان ترك نقط وقرع نقط ثم تباعد نقط فنطق بحرف واحد مشدد من نقط سمي هذا العمل إدغاما. فالمعول عليه في تحديد حكم العلاقة بين الحرفين المتجاورين هو نقط لا نقط. خلاص يبقى العبارة دي لابد ان احنا نعرفها كده هي، وطبعا اجبنا عليها في الشرح. السؤال اللي بعد كده، السؤال الخامس، ما معنى قول الإمام ابن الجزري لا تجد حرفين اشتركا في المخرج والصفة إلا وكان مثلين، فإن اتحد في الصفة فرق بينهما بالمخرج، وإن اتحد في المخرج فرق بينهما بالصفة، وما هي الثمرة المستفادة؟ اللي فهم بقى الكلام هيكتب الأمور دي كلها. السؤال رقم 6، اضرب مثالا لحرفين متماثلين وحرفين متجانسين وحرفين متقاربين وحرفين متباعدين مع شرح ما تقول. ما هو السبب في اتحاد، السؤال اللي بعد كده، ما هو السبب في اتحاد صفات بعض الحروف مع اختلاف مخارجها؟ ودي آخر حتة خدناها من شوية. ما هو السبب في اتحاد صفات بعض الحروف مع اختلاف مخارجها؟ كده دي آخر جزئية أخدناها. طيب يا حبيبات، أي سؤال قبل ما أمشي؟ طيب ما فيش أي أسئلة، يبقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.